أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى، والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لممسك خلفا، وعجل لممسك تلفا. رواه أحمد بن حبان. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كان في الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه ورجال ثقات. فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الإمام المنذري في الترغيب في الفراغ إلى عبادة والإقبال على الله سبحانه وتبارك. الإنسان خلق للعبادة، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالإنسان مخلوق لتوحيد الله سبحانه، لعبادة الله سبحانه، لإقامة شرع الله ودينه سبحانه. فإذا عرف المؤمن الهدف من خلقه عمل به وعمل له، واستعد للقاء الله سبحانه ليسأله: ما الذي عمل في هذه الدنيا؟ هل عبد الله عز وجل حق عبادته، حق عبادته، أم أنه انشغل بهذه الدنيا وألهته؟ المؤمن يعبد الله سبحانه في كل أعماله، يعبد ربه بصلاته وصيامه بزكاته بحجه بعمرته، يعبد ربه بأمره المعروف ونهي عن المنكر، يعبد ربه بزواجه، يعبد ربه بتربية أهله وأولاده، يعبد ربه بالدعوة إليه سبحانه، يعبد ربه بالعمل حتى يطعم نفسه ويكف نفسه عن سؤال الغير حتى يطعم عياله، يعبد ربه سبحانه في كل وجوه الخير له عبادة لإنسان المؤمن يعبد ربه سبحانه، يتقن عمله. فالله عز وجل يحب المؤمن الذي يحسن في صنعه ويتقن صنعته ويتقن عمله. هنا في حديث لمعطي بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. تفرغ لعبادتي، والمعنى إن أفرغ قلبك من الدنيا، وليس المعنى اجلس في بيتك ولا تعمل، لا تطعم عيالك، لا تفعل خيرا، لا. تفرغ للعبادة مش معناه صلي الليل والنهار وصوم دائما، وإلا فقد كان بعض الصحابة حاول يصنع ذلك في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقام الليل كله وصام دهره كله، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفعل، إنك إن فعلت نفهت عيناك وتعبت نفسك، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لدولك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما الذي يصنعه في حقوق، أدي هذه الحقوق لأدائك هذه الحقوق أنت تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. فالإنسان المؤمن حياته كلها عبادة لله سبحانه، يذهب لينام ليستريح من التعب، وحتى يكمل بعد ذلك عبادة الله عز وجل بقيامه بصلاته بعمله وتعبه بإنفاقه على عياله، فهذه عبادة. فإذا نام ليقوم مستريحا لهذه العبادة أعانه الله عز وجل. فهذا المعنى في التفرغ للعبادة، أنه لا يملأ قلبه بالدنيا، قاعد يتمنى الدنيا، عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. كلما رأى أهل الدنيا عندهم ملاهي، عندهم مطامع، عندهم شهواتهم، يريد مثلهم. فإذا بقلبه ممتلئ بفتن الدنيا، بغرورها، بشهواتها، بأمالها وأطماعها، هذا امتلأ قلبه بذلك، من أين تأتيه العبادة؟ ولكن فرغ قلبك عن الدنيا، ما تبقاش طماع، عايز كل حاجة في الدنيا، لن يأتيك من الدنيا إلا ما قسمه الله عز وجل لك. يبقى اعمل، مش مطلوب منك انك لا تعمل، ولكن لا تطمع، لا تطمع في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله عز وجل انه يقول: لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى له دانية، ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالانسان لو ترك نفسه وشهواته، ترك نفسه والدنيا، فاذا به يتمنى كل شيء، ولن يحصل منها إلا ما قسم له. يبقى الإنسان بقى يرضى على نفسه، ويرضى بما كتب الله عز وجل له، ويقنع بما قسم الله عز وجل له، يأخذ الدنيا بالمعروف ويجعلها في يده، كما كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يجعلون الدنيا في أيديهم ولا يملؤون بها قلوبهم. فإذا جاءتهم الدنيا أنفقوا لله عز وجل، وعملوا لله سبحانه، وطلبوا رضا الله، وفرحوا بأمر الله وحسن عبادته سبحانه. هنا في الحديث وعد من الله سبحانه: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أفرغ قلبك من الدنيا، لا تجعل الدنيا تسكن قلبك. فإذا فعلت أملأ قلبك غنى، أجعل قلبك غنيا. وفي الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. مهما امتلأت يد ابن آدم من غنى ومن مال، وقلبه متعلق بها، هو فقير يستشعر الفقر ويخاف من الفقر، ألا تعمل، ألا تصرف، ألا يجيله مرض يضيع الثروة كلها، يبقى هو دائما محتار ودائما خايف على المال ألا ينفذ. لكن لو أن قلبه امتلأ بالإيمان، لا تهمه الدنيا أبدا، جاءه القليل منها الحمد لله، جاءه الكثير منها قال الحمد لله، لا يهتم للقليل ولا للكثير طالما انه اخذ بالاسباب، خذ بالاسباب، ولن ياتيك الا ما قسمه الله عز وجل. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا قلبك غنى، واملا اليك رزقا، واملا اليك رزقا. ما قالكش اقعد في بيتك فارغ وصلي وخلي لك رزق، يملا ما قال. ولا دلوقتي انا هذه عاده الله عز وجل في خلقه، ان الانسان اذا قاعد نزل منه طاقه من السماء، والله على كل شيء قدير. لكن لم يجعل ذلك سببا من الاسباب، انما الاسباب خذ باسباب الرزق، اذهب الى عملك، ابحث عن عملك، اتقن عملك والله عز وجل يعطيه بعملك، وانت تتقنه انت تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، بمراقبتك لله عز وجل في صنعتك وفي عملك انت تعبد الله سبحانه، ياتيك الرزق الذي وعد الله عز وجل به. يقول: تفرغ لعبادتي، املا قلبك غنى، وأملأ إليك رزقا، وأملأ إليك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، يعني لا تتباعد من طريق الله أو عن طريق الله. فإذا فعلت ذلك، قال: أملأ قلبك فقرا، وأملأ إليك شغلا. أملأ قلبك فقرا، وأملأ إليك شغلا. حيملأ يديك شغلك، لأن العمل عمال جاي لك ليل نهار، يجي لك عمل ومكسب كبير جدا، ولكن في قلبك حاسس بالفقر، حاسس بالفقر في قلبك، حاسس بان المال لما ما يكفيش بسرعه هيخلص، ورأي يفتح لك ابواب تحط فيها هذه الاموال وتضيع هذه الاموال. لو حوشت هذه الاموال تبقى قاعد مشغول بها، الا تخلص، الا تضيع، الا تتسرق. فيشغل الله عز وجل عبده بهذا المال الذي اتاه. فهنا يقول لنا: املأ مش يديك فقرا، لا، قد يملأ يديك مالا، ولكن القلب يجعله فقيرا محتاجا، يحس انه دايما محتاج للناس، محتاج للخلق، خايف أن يرجع منهم مال. إذا تباعد العبد من الله سبحانه خلاص ما فيش في قلب الإنسان ثقة ولا يقين، تفرغ للدنيا فكان قلبه فارغة وامتلأت يداه بالشغل، ومع ذلك لم يشبع ولم يكفه ما أرسل الله عز وجل إليه. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المذكورة كلها صحيحة، حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما لا يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. ملكان كل يوم عند طلوع الشمس ملكان، وعند غروب الشمس ملكان. بيقولوا إيه؟ قال: يقولان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، أقبلوا إلى ربكم سبحانه، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألها. ما قل وكفى، فإن الإنسان في الدنيا إذا كذب عليها كلما أخذ منها كلما ازداد نهما. ولذلك الحديث: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، أو اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم إذا كان طالبا لله سبحانه لا يشبع أبدا، يطلب العلم وكلما ازداد علما ازداد علما بجهله، كلما ازداد علما ازداد علما بجهله، وطلب العلم وانكب عليه هذا يطلب العلم فيفتح الله سبحانه وتعالى له أبواب ولا يشبع منه أبدا. وطالب المال كذلك لا يشبع منه أبدا، كلما ازداد مالا كلما ازداد حرصا على المال وطلبا للمال أكثر من ذلك. فيقول لنا هنا: إن ما قل وكفى خير مما كثر وألها. إذا كان المال على قدر حاجتك المال يكفيك أفضل لك، طالما هذا مال كاف لك أفضل من الكثير الذي يجريك. تلاقي واحد معه ألف عايزها ألفين، عايزها مليون، وبعدين يشغل يدي لده ويدي لده وطول النهار مجهول ده خلص ولا ما خلص، ده عمل ولا ما عمل، يبحث عن المال وفي النهاية يأتيه الموت، وإذا به عليه ديون، وإذا بالمال له أصحاب يطلبونه، وإذا بإنسان مظلوم ضاع منه ماله بسبب حرص الإنسان ودفعه وهكذا. فما قل مع الإنسان وهو يكفيه خير له مما كثر وهو يلهيه. قال هنا في الحديث: وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان ناديان، اللهم عدل لممسك خلفا وعدل لممسك تلفا. ولا في حديث آخر أنه في كل يوم تطلع فيه الشمس وتغرب يبعث الله عز وجل ملكين يقولان ذلك، يدعوان: اللهم أعطي ممسكا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالذي ينفق لله عز وجل ينفق على عياله، ينفق على قرابته وأرحامه، ينفق على الفقراء والمساكين، بل ينفق على نفسه، هذا يعد الله عز وجل له بعطاء آخر وعطاء ثالث من فضله سبحانه ورحمته. اللهم عدل لمنفق خلفا أخلف عليه. أما المنفق الذي يبخل عن نفسه عن عياله، يبخل عن أمه وأبيه، يبخل عن الفقراء والمساكين، مع وجود ذلك عليه فهذا يعد الله عز وجل له ثلاثة: يتلف ماله، يتلف أمره، يتلف صحته، يضيع عليه هذا المال الذي اكتسبه وهو يشح بهذا المال. لذلك المؤمن ينفق مما أعطاه الله سبحانه ولا يبخل، يتفرغ لعبادة الله بالمفهوم الأشمل والأوسع، عبادة الله في كل وقت في كل عمل من الأعمال، يؤدي الواجبات ويؤدي النوافل ويشتغل بشغله ليطعم نفسه وأهله وضيفه وعياله، فالله عز وجل يملأ يديه رزقا من فضله ومن كرمه سبحانه وتبارك. مثل زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي ظالمة. حديث عظيم وجميل عن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين من كانت الدنيا همه، مهموم للدنيا، الدنيا هي شغله، حياته كلها الدنيا، عايش الدنيا، والآخر اللي مشغول بأمر الآخرة. الاثنين ده رزقه مقصود وده رزقه مقصود. الأول يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره، افترق أمره، هو مشغول بالدنيا فقط لدنيا تنفع، فإذا بالدنيا تشعبه في كل مديانها وسرودها وبدارها، ينشعب ويمشي شمال يمشي يمين، تفرقت به الأهواء ولمصانع في الدنيا، وجعل الله فقره بين عينيه، فإذا به قلبه امتلأ فقره، وإن امتلأت يداه مالا فهو حاسس انه فقير، حاسس ان المال حيصرف، جعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الآخر الذي همه الآخرة ونيته رضا ربه سبحانه، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، الله فقره بين عينيه، فإذا به قلبه امتلأ فقره، وإن امتلأت يداه مالا فهو حاسس انه فقير، حاسس ان المال حيصرف، جعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الآخر الذي همه الآخرة ونيته رضا ربه سبحانه، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، فإذا به غني القلب، ما بيهتمش لهذه الدنيا، مش عايز يتوسع فيها توسعا كبيرا، وإنما هو قانع برزق الله سبحانه، وقد كفاه هذا الرزق، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا، قال وأتته الدنيا غصبا عنها، لأن الله كتب له رزقه أنه سيأتيه، ابحث عن الرزق من الباب الحلال، الله عز وجل يؤتيك بهذا الرزق. بننبه إخواننا اللي بيقعدوا لغاية الشروق والأخوات عشان بيصلوا صلاة الضحى في وقت الشروق، ده غلط، ما يجوش يا جماعة. الشروق على الساعة 6:22 دقيقة النهاردة، يبقى صلاة الضحى بعدها حوالي ثلث ساعة أو حوالي 15 دقيقة أقل شيء، فيبقى على الساعة 7:45 أو 7:15 صلاة الضحى. الصلاة قبل ذلك في وقت الشروق حرام، ما يجوش الإنسان يصلي في وقت ما تشرق الشمس، إن بيسجد لها الكفار في هذا الوقت، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه به، ما تبقاش استعجال الإنسان يصير يعمل غلط، يعني يستعجل ورا شغل ولا حاجة ينصرف، ويبقى صلي ضحى بيته بس مش هي ملهاش الفضيلة اللي لو انتظر في المسجد وصلاها في المسجد، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين إلا كتب له حجة وعمرة تامة تامة تامة. الإنسان بيجمع ذلك، صلي الفجر في جماعة ويجلس في مصلاه، سواء إنه هيقرأ القرآن أو هيذكر الله عز وجل بالأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح وتكبير وتهليل بأي نوع من أنواع الذكر العظيم اللي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كله جاهز لغاية ما تطلع الشمس، وينتظر حوالي 3 ساعة بعد الطلوع، وبعد ذلك يصلي الضحى، يبقى له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. برضو الأخوات بيشتكوا من بعض الأخوات بتبقى مشغولة بالرغي والكلام في الوقت ده، ما يجوزش كده، إنك تشغلي نفسك وتشغلي غيرك بالرغي والكلام. البعض بيقرأ قرآن بصوت عالي، يقعدوا يذنوا بصوت عالي، يأذوا اللي حواليهم، برضه ما ينبغيش ذلك، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن رفع الصوت بالقرآن إلا أن يكون مجلس علم، إذا كان مجلس علم زي المجلس اللي أنتم فيه هذا اللي يدور رفع الصوت فيه، أما إذا لم يكن وكل إنسان وحده فيجوز أنك تذن وترفع صوتك وتؤذي غيرك، حتى لو أنت حافظ القرآن، حتى لو أنت بتحاول أنك تجوز في سرك في سرك. لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة مرة وهم بعد العشاء في رمضان، كل منهم بيقرأ بذن بالقراءة، فقال أيها المصلون كلكم ينادي ربه، كلكم ينادي ربه، فلا يؤذي بعضكم بعضا، فلا يؤذي بعضكم بعضا. وبرضه أحيانا رفع الصوت يكون مدعاة للرياء، إن الواحد أو الواحدة عايز يوري المحافظ، عايز يوري المعالج، وكان زي ما قلنا حكمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول تعلم وابتغ واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفكار. اللي يحاول يوري للناس ان انا حافظ ان انا عارف، او الاخت اللي تحاول توري ان انا حافظ القران وعامله كذا ان افضل من غيرها، اكتب اكتب العلم لتاخذ اجره، بس ما تجهرش به، ضيع على نفسك ثوابك وتظهر ابياء. فكل انسان ينشغل بنفسه، اخوه واخوات اللي جالس في المسجد ينشغل بنفسه، ملوش دعوه بغيره، غيرك بيقرا قران، غيرك بيسبح، ما تنشغلش بيه، انشغل بنفسك فقط. بيقفل المسجد في رمضان بالعباده، مش للتعرف على الناس، مش للتعرف على واحد وعلى الثاني او الاخوات عشان يرجوا مع بعض ويتسامروا، لا، كل واحد ينشغل بنفسه وبحاله، ملوش دخل غيره، والدعوه لله سبحانه وتبارك وتعالى. ادعو الناس خير المسجد، ونرجو من الاخوات عدم الفتوى، عدم الفتوى في المسجد، ما تعودناش على فتاوى الاخوات، يمكن بعض الاسئله جايتنا وهنبقى نجاوب عنها في صلاه العشاء وغيرها، من اشياء يفعلوها في الصلاه هي من الخطا. ان البعض من الافراد تجلس في التشهد وترفع صوتها في القراءه فتزعج من جوارها تلخبط الناس ويدوس رفع الصوت في الصلاه الا للامام ومش في التشهد. الإمام يرفع صوته في القراءة ليس في غيره، يرفع صوته بالتكبير حتى يعرف الناس الركوع وغير ذلك. فرفع الصوت في الصلاة هذا خطأ، يجوز الإنسان يرفع صوته في الصلاة لا بتسبيح ولا بذكر ولا بغيره، الصلاة تسر أنت إلا أن يكون الإمام في صلاة جهرية. برضو البعض يجي في صلاة مثلا كان أخت من الأخوات تصلي هي قيمة صلاة العشاء وبعدين الإمام ركع هي نفسها راح السجدة وبعدين راح مكملة الصلاة وهي قاعدة، فلما جت صلاة الترويح قامت صلاة قيمة، معنى كده إنها تقدر على الصلاة قائمة يبقى صلاة العشاء بطلة إنها صلاتها هي قاعدة. وبعض الإخوة بيعمل هذا الشيء إن يجي يحط كرسي يروح قاعد عليه من أول الصلاة وهو جاي من البيت وماشي لغاية المسجد، جاي من بيتك ماشي معناه إنك تقدر تقف، فلما تحط كرسي تروح قاعد عليه من أول الصلاة يبقى ركن من اركان الصلاه ضيعتها، يبقى الصلاه كانت بطله. فلابد الركن الذي تقدر ان تاتي به يلزمك ان تاتي به. ركن القيام، ركن الركوع، ما تقدرش تسجد على الارض عشان ركابك تعبانه يبقى ركن السجود فقط هو الذي لا تاتي به الا منحنيا. اما تاخد الصلاه من اولها لاخرها وانت قاعد تبقى الصلاه بطله. البعض يستسهل يا جماعه، تلاقي كتير يحط الكرسي يقعد مع انه جاي وائد ويطلع بره في الشارع يقف، واذا جيت الصلاه يروح قاعد من اولها، هذا خطأ. فتعلموا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفقهنا في ديننا وينفعنا بما علمنا وارزقنا الإخلاص ويجنبنا الرياء. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.